بل يجوز تصرفه في مجموع رأس المال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. رأس مالهما 20,000، من كل واحد 10. جاء أحد الشريكين واشترى بضاعة ب20,000 مثلا، فقال له البائع: أبرز لي وكالة من صاحبك. فأبرز له عقد الشراكة، هل يكفي؟ نعم، فلا يحتاج إلى توكيل، لأن عقد الشراكة متضمن للتوكيل. حكم الملك. وبحكم الملك في نصيب شريكه ويغني له الرشد. وبحكم الملك في نصيب بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. نعم، أن كل واحد من الشريكين يتصرف في مجموع رأس المال وإن كان زائدا على حقه. نعم. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. يكفي لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف أو عن وكالة.